بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، لا شك أن الإنسان يحتاج إلى أن يحدد مصيره وطريقه في الدنيا وكذلك في الآخرة، ولا شك أيضا أن المصير الأخروي أهم بكثير جدا عندنا من المصير الدنيوي، ولذلك لابد أن نفحص أحوالنا وأمورنا وخطواتنا وكل أعمالنا، هل هي تصب في ميزان العمل لله تبارك وتعالى وفي الآخرة، أم هي للدنيا فقط؟ هل هي ضائعة؟ ممكن تكون في الدنيا ضائعة، أم هي باقية عند الله تبارك وتعالى؟ والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. فالإنسان في هذه الحياة بيتعرف على الدين، تعرف على إخوانه، تعرف على المسجد، تعرف على العبادات ويقوم بهذه العبادات وبيلتزم، يعني بيحب الصلاة وبيحب الصيام وبيحب يكون في بيت ربنا سبحانه وتعالى وبيعمل أعمال في خدمة دين الله تبارك وتعالى كثيرة. مع بداية الالتزام بيكون في نوع من النشاط والحيوية والهمة واللياقة العالية. اللياقة العالية يعني تلاقي نفسك أنت فعلا تحب الصلاة، تلاقي نفسك بتحب أنك أنت تصلي قيام، تسأل دايما الصيام أي أيام الصيام لها تصام، حريص قوي أنك أنت تتتبع أيام الصيام، حريص قوي أنك أنت تعرف هدي السلف رضي الله عنهم في القيام عشان تقوم، هدي السلف رضي الله عنهم في كل حياتهم بحيث أن أنت تتمثل هذه الحياة وتعيش هذه الحياة. لا شك أن هذه الفطرة من حياتنا هي أكثر الفترات تأثيرا في حياتنا، وربما إذا طال عليك الزمان واستمريت في الالتزام فترة طويلة أحيانا تقعد مع نفسك كده وتقول فين التزام زمان، فين التزام زمان، الواحد زمان كان، وتفضل تعدد شيرا، تفضل تعدد أنا كنت زمان بعمل، وتحس أن أنت وكأن الصلاة بقت روتين، وكأن الصيام بقى بتصوم بالعافية، وبأن القيام يمكن ما بتقومش خالص، وتبدأ تتراجع معدلات الطاعة ومعدلات العبادة. طب ليه؟ هل إحنا مثلا مش إحنا بتوع زمان؟ إيه اللي اتغير؟ إيه الجديد في إيه؟ هل الإقبال في الأول كان إقبال صادق وبعدين لما قدمت شوية خلاص يعني أنت ضمنت أن أنت بقيت أخ، ضمنت أن أنت بقيت ملتزم، ضمنت أن أنت داخل الجنة؟ حد ضمن؟ طب اللي ضمن يرفع يده كده؟ ضامن، كلنا أمل صح؟ كلنا أمل أن احنا إن شاء الله وعندنا ثقة أن ربنا سبحانه وتعالى إن شاء الله لن يضيعنا صح؟ لكن وده لازم يكون موجود، أن احنا دايما عندنا أمل في أن ربنا سبحانه وتعالى لن يضيعنا وإن ربنا عز وجل أرحم بينا مننا. ولكن أنا برضو بنسأل، حد مننا ضامن إن هو يدخل الجنة؟ ما حدش، مش كده؟ الضامن دي أكيد مش ضامن. وما ليه الفتور في الطاعة والعبادة والكسل، تيجي تصلي متأخر، تصحى الفجر الله أعلم هتصحى ولا مش هتصحى، قيام الله أعلم فيه ولا مفيش، ورد القرآن الله أعلم فيه ولا مفيش، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ما تعرفش، انت صليت على الرسول عليه الصلاة والسلام كم مرة تعرفش، والصحابي اللي قتل النبي عليه الصلاة والسلام بيسأل الرسول عليه الصلاة والسلام يعني أجعل لك ربع صلاتي، أجعل لك نصف صلاتي، أجعل لك صلاتي ثلاثة أربع صلاتي، ثم قال أجعل لك صلاتي كلها، قال إذن يكفيك الله ما أهمك، إذن يكفيك الله ما أهمك. يعني حد يقول لي طب يعني يعني أقول له أجعل لك صلاتي كلها؟ قال إذن يكفيك الله ما أهمك. حد يقدر يفصل لي حتي دي؟ طب لا فصلها ياخد كتاب ولا إيدي دي حاجة تخليها في الآخر. هندي له كتاب هندي له دي إيه ده؟ طب حد يقول أي حاجة؟ ها فضل. بس لو أنت ما جاوبت الصح هنقبل إجابتك مش هديك كتاب. خلي بالك فضل. يرفع عنك همومك. تمام انت على منصة ماشي يعني ملكش كتاب تفضل. هو اللي هيجعل دعائه هي الصلاة. اجعل صلاتي كلها لك يعني اجعل دعائي كله لك. ويتشارك الله ان هو كان هيطلب في الدعاء فالله تبارك وتعالى هيكفيه ما كان سيطلب. يعني تخيل كده ان انت عايز ايه، انت ليك طلبات ايه، انت عايز كذا وكذا وكذا، عايز تنجح وعايز فلوس وعايز تتجوز وعايز استقرار وعايز حاجات كتير قوي قوي انت عايزها. طب هو ربنا سبحانه وتعالى عارفها ولا مش عارفها؟ اكيد عارفها مش كده؟ اكيد عارفها. ربنا عارف اللي في نفسك ايه، ايه اللي بيدور جواك ده ربنا عارفه. طب لما انت تجعل دعائك وصلاتك كلها للنبي صلى الله عليه وسلم، قال اذن يكفيك الله ما اهمك. يعني الحاجه اللي عامله لك كرب، الحاجه اللي عامله لك هم، الحاجه اللي شغلاك، حاجه وجع دماغك، ربنا يكفيك اياها. يعني ما تفضلش تدعي ما تطلبهاش، انت بس وجه دعائك وصلاتك للنبي صلى الله عليه وسلم، يكفيك الله ما اهمك. انا عايز اقول ان احنا ليه بعد ما كان عندنا نشاط في الطاعه والعباده ونبص نفسنا حريصين قوي على الصف الاول، طب ما احنا قلنا الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، انك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، قال اجعل لك صلاتي كلها يعني دعائي كله، انك انت تصلي على النبي، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم حتى باي صيغه من صيغ الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، المهم انك انت تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فالمهم انا عايز اقول ان احنا كان عندنا قوه ونشاط وحيويه في الحفاظ على الصف الاول وتكبيره الاحرام. فاكرين انتوا المشروع بتاع 40 صلاة في جماعة فاكرينه ولا نسيناه ولا ما عدناش بنفكر فيه؟ ما خلاص بقى احنا وكأنك طلعت كرنيه، او حد يفكر كده ولا كده كرنيه، انك انت كرنيه ملتزم، كرنيه اخ، كرنيه ناجي من النار، طلعت كرنيه. لا انت بقيت قديم خلاص قدمت وكأنك بقيت راسخ. ده النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل ربه عز وجل الثبات، كان يقول يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك. الرسول عليه الصلاة والسلام بيسأل ربه تبارك وتعالى الثبات، معنى كده ان في زلزال ممكن يحصل للناس، ممكن يغير الناس. فعش كده بقول ان احنا للأسف في طاعات وعبادات كتير جدا كانت هي سبب في ارتقائنا وفي التزامنا وفي تغيير سلوكنا وتغيير أدائنا. هذه العبادات ضعفت او تلاشت او اختفت. شجرة كده كبيرة موجودة حقيقي، يعني كنت مصورها على الموبايل عندي، انا قلت الاخ يجيب بتاع ده شو عشان اوريها لكم بس هو ما جابش. شجره، انا مريت على شجره، شجره تخينه كده اصلا من العمود اللي ورا كده، تخينه كبيره يعني وفيها اوراق ومش اوراق وحاجات من دي. الشجره ديت ناس ممكن تقعد تحتيها تستظل بظلها وممكن تستفيد من ثمارها، وعم ابراهيم بقى بتاع عربيه البطيخه يقعد تحتها والدنيا تراوى، وبتاع الشاي يقعد جنبها وتنفع الناس. لكن مره تانية تلاقي الشجره دي على الارض وقلبها فاضي، القلب بتاعها فاضي، الجزء من جوه فاضي، ايه ده؟ وشجره وكان فيها اوراق زيك بالظبط، زيك بالظبط منظر، شجرة وفيها أوراق والناس مبسوطة بالمنظر، وبينفع الناس. بينفع الناس، الناس بتستظل بذله، الناس بتنتفع بكلامه، الناس بتنتفع بنصايحه وتوجيهاته، وهو من جوه عمال يتاكل يتاكل. السوس عمال ينخر في الشجرة دي، ينخر ينخر ينخر ينخر ينخر لغاية ما خلى الشجرة دي على اللحاء اللي بره بس، على الغرف اللي بره بس، ومن جوه الجذر كله أو الجذع كله متاكل. أي شوية ريح ممكن يجم يعملوا إيه في الشجرة دي؟ كسروه، كسروها خلاص، دي طينة كسرت، دي كانت بتفيد الناس اتكسرت، دي كانت عملاقة منظر اتكسرت. ينفع تتعمل فحم؟ ينفع؟ فاضية مولانا، فاضية هيعملها فين؟ فاضية، فاش حاجة من جوه، فاضية. حتى الفحم ما تنفعش، حتى الفحم ما تنفعش، ما تنفعش. احنا مش عايزين نبقى كده، مش عايزين نبقى كده، لان مثل الشجرة بورقها وجزعها مثل السر والعلانية. اللي بره ده الورق ده، ده ايه؟ ده العلانية. والجزع ده اللي جوه ده هو ايه؟ هو السر. طب اذا فسدت السرائر هتنفع الظاهر؟ لا ما تنفعش. اذا فسدت البواطن لم تنفع الظواهر، خلاص تنفعش. سهل جدا الشجرة دي تنكسر تتدمر. عشان كده بنقول السرائل السرائر، يعني اهتموا بالسرائر، لان نظر الله عز وجل محل نظر الرب تبارك وتعالى اين؟ على الشكل ولا على الجوهر قلب؟ ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم جوه. التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، خوف الرب سبحانه وتعالى هنا جوه القلب ده. لو ما كانش فيه خوف الله عز وجل في القلب ده، يبقى الشكل اللي بره دوت ملوش لازمة، ملوش لازمة. يعني ملوش لازمة، يعني مع أي عاصفة ممكن تنكسر. وده اللي بيحصل، إن إحنا ممكن يكون ماشي معانا ناس كتير، وفجأة نبص نلاقي ده وقع، وده انتكس، وده ما كملش السكة، وده حاجة تخوف ولا ما تخوفش؟ حاجة تخوف طبعا، لأنه ده كان صاحبي، ده كان بيصلي جنبي، ده كنا احنا الاتنين حاجة واحدة، وفجأة هو وقع. طب ما أنا ممكن أقع. إذن لابد أن أنا أرجع للسرائر، للداخل، للقلوب. هل احنا فعلاً عندنا بنيان قوي يصلح للتصدي لهذه العواصف العاتية؟ ولذلك بنقوله أما تيجي تبني ابني صح، أما تيجي تبني ابني صح. عارفين أنتوا ذو القرنين ده كان إيه؟ إيه مشروعه؟ إيه مشروع اللي كان بيعمله؟ بناء السد. قال إيه؟ قال فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. طيب هو خلاص عايز إيه؟ عايز يعمل ردم بين إيه؟ بين الجبلين دول، عايز سد السكة بين الجبلين دول، يأجوج ومأجوج بينزلهم بيدخلهم، عايز سد بين الجبلين دول. طيب عمل إيه؟ قال فأعينوني بقوة أجعل، أعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. آتوني زبر الحديد، مكونات الحاجز القوي، آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرة، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. إيه اللي حصل ده؟ إنه لما أراد أن هو يعمل سد بين هؤلاء الذين يدخلون ويأكلون البشر أو يعتدون عليهم، طلب منهم من هؤلاء القوم أن يعينوه، أن هم يأتوا ويساعدوا ويبقى لهم أثر. ما تستناش أن الهداية تنزل لك من السماء، الهداية مش هتنزل لك من السماء، انت لازم تسعى نحو الهداية فيهديك الله تبارك وتعالى. انت تقول في الصلاة ايه؟ اهدنا الصراط المستقيم. انت تسأل ربك الهداية، تسأل ربك كم مرة والله سبحانه وتعالى يهديك الصراط المستقيم. فانت ما تتوقعش ان الهداية دي زي المطر بينزل يترش على الناس كده وده تيجي عليه نقطتين وده ثلاثة أربع نقط، لا، دي الهداية ديت أنت تسأل ربك إياها. فلازم يكون لك أثر ودور في بناء السد الحاجز بينك وبين الذنوب والمعاصي والشهوات والدنيا وإبليس والهوى، لازم يبقى لك دور في البناء. قال فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ربي. آتوني زبر الحديد، المكونات بقى ما هيش تراب وأسمنت وكلام من ده، لأ، دي قطع الحديد، خردة، عارفين خردة؟ خردة حديد، خردة، حطوا الحديد الخردة، تخيل جبلين جبلين وبتحط حديد خردة بينهم، كمية الحديد دي قد إيه؟ الجبل طبعا طلع كده والجبل طلع كده، يعني كل ما تطلع لفوق بتستهلك كمية حديد أكبر ولا أقل؟ أكبر. في مساحة دي وتخلط دي ضخمة، حط حديد حديد حديد وقعد ينفخوا فيه الكير الكير، ينفخ فيه لغاية ما الحديد دوت يكاد أن ينصهر، مش ينصهر بس يكاد أن ينصهر، لغاية ما الحديد أحمر خالص وبقى شبه سايح وماسك في بعضه حبة لكن في فراغات. قال آتوني أفرغ عليه قطرة. قطرة هذا النحاس المنصهر، النحاس المنصهر. فجاء النحاس وتصب، فلما نحاس صب دخل في وسط ايه؟ في وسط ايه؟ في وسط الحديد، دخل في وسط الحديد ونشفت، كونت سبيكة. سبيكة، اولا العلماء بتوع الفيزياء والحاجات ديت بيقولوا ايه؟ بيقولوا ان الحديد ده لو اتسخن في الاكسجين في الهواء يحصل له ايه؟ ناس بتوع الفيش كيمياء ولا حاجة، اكسدة، بيتأكسد، بيتأكسد لو اتحرك لشوية هواء يتأكسد. طيب كمية الحديد الضخمة دي هتعرض لهواء ولا مش هتعرض لهواء؟ يتأكسد. بقى عندي هنا حاجة كده هو ما هيش حديد قوي لكن اسمها أكسيد حديد. المهم البتاع ده نزل معاه النحاس، اتكونت مادة جديدة، لا هي حديد ولا هي نحاس لكنها أقوى من الحديد وأقوى من النحاس، أقوى من الاثنين، سبيكة جديدة أقوى من الحديد وأقوى من النحاس. فما استطاعوا أن يظهروه، ما رضوش يطلعوا عليه يتسلقوا عشان هو أملس، وما استطاعوا له نقبة، ما رضوش يخرموه لأن كل ما يجي يخرم يلاقي إيه؟ السبيكة واقفة له في السكة، الحتة دي مش شبكة مع الحتة دي، الحتة دي مش شبكة مع دي، ما قدرش. إيه اللي أنا عايز أقوله؟ أنا محتاج إن أنا أعمل بيني بين قلبي بيني وبين المعاصي سد، زي السد ده، حاجز زي الحاجز ده، سد منيع، سد قوي، سد لازم تساهم في إنشائه، لازم أنت اللي تنشئه بصلاتك وقيامك وردك من القرآن، برك لوالديك، صلاتك على النبي صلى الله عليه وسلم، استغفارك بالأسحار، سجودك بالليل والناس نيام، أعمال البر الكثيرة هي دية القوة اللي احنا عايزينها عشان نبني بيها السور صح. ولازم في نفس الوقت تحافظ على عملك، الأعمال الصالحة اللي انت بتعملها ده انت دوبك بتعملها، تخيل بقى لو عملتها وبقت هباء منثورة، يبقى انت خسران ولا كسبان كده؟ ما ربنا عز وجل يقول وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورة، غبار خفيف طاير في الهواء لوزن ليس له وزن. طب لما يتحط على الميزان يوم القيامة عشان يوزن، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، هيتوزن لك ايه؟ ولا حاجة، ده هوا، ده غبار، ما يتوزنش. ولذلك لازم نحافظ على أعمالنا. ربنا عز وجل قال وأحيط بثمره، وأحيط بثمره اللي هو زرعه وبذل فيه مجهود وحط بذوره وتعب فيه، وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها. ليه؟ ليه؟ ما كانت شجر وكانت ثمر وبذل فيها مجهود وبذرها وزرعها زيك بالضبط وزي بالضبط لما بنعمل أعمال صالحة، ناخد وقت وناخد جهد ونبذل مجهود وا وا وا، لكن هل هي خالصة لله تبارك وتعالى؟ هل هي لوجه الله عز وجل؟ ولا فيها شوائب؟ ولا فيها مشاكل؟ عشان كده بنقول احنا محتاجين ان احنا لما نعمل العمل نعمل عمل صح، لما نبني سد وساتر وحاجز لازم نبني حاجز قوي متين، لا الشهوات تدخل لي ولا انا اروح لها. ما هو السد ده بيمنع الحركه من الاتجاهين، ده مش انفاق غزه دي، لا مش هي مش كده، لا ده انت لا تعرف تروح ولا تيجي. هو حد بيروح للمعاصي؟ حد بيروح للشهوات؟ حد بيروح؟ وهو اصلا ايه بيحصل في الدنيا غير الناس بتروح؟ مش كده؟ حتى الشيطان يوم القيامه بيقول وما كان لي عليهم من سلطان الا ان دعوتهم الا ان دعوتكم فاستجبتم لي وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي، يعني لا انتم هتنقذوني ولا انا هنقذكم. الشيطان بيتبرأ يوم القيامه يقول لك انا ما عملتش حاجه، هو انا جريتك من ايديك وقلت لك تعالى اعمل الذنوب والمعاصي؟ هو انا اللي خدت ايدك وحطيتها على الماوس وقلت لك ادخل على المواقع الاباحيه وشوف واعمل وخلي وسوي؟ هو انا قلت لك كده؟ الشيطان ما خدش ايدك، لا ده الشيطان بس وسوسك كلمك مش كده؟ وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي، دعوتكم فاستجبتم لي، هو ده اللي احنا عايزين نمنعه، عايزين نبني الساتر ده اللي يخليه لو ندى من الناحيه دي انا ما اعرفش ادخل، الاقي السور الصلب، المراقبه الوقايه، المراقبه انك انت تبقى عارف ان خطواتك ربنا سبحانه وتعالى مطلع عليها، ربنا سبحانه وتعالى شايفها. الم يعلم بان الله يرى؟ لازم يستقر في نفسك ان ربنا سبحانه وتعالى مطلع عليك، مطلع على خطواتك، مطلع على همساتك، مطلع على كلماتك، ولذلك لابد انك انت تحسم هذا الامر، لان العبد اكتر حاجه تحزنه يوم القيامه انه يجد ان اعماله اللي تعب فيها ضاعت ضاعت. النبي صلى الله عليه وسلم بيخبر عن هذا القوم، ياتي اناس يوم القيامه باعمال مثل جبال تهامه بيضاء، اعمال صالحه يجعلها الله عليهم هباء منثورا. تخيل واحد جاي يوم القيامه ومتخيل بقى ان انا عملت اعمال صالحه كتير جبال، يظن انه ناجي، يظن انه ناجي، شاف الاعمال بتاعته ضخمه كبيره، يظن انه ناجي داخل مطمئن، ولكن حاله بيبقى غير كده خالص. ياتي اناس يوم القيامه باعمال اعمال صالحه مثل جبال تهام يجعلها الله عليهم هباء منثورا لا وزن لها ولا قيمه لها. الصحابه لما سمعوا كده اتخضوا اتخضوا، لانهم كانوا بيحسوا وكانوا خايفين على مستقبلهم الاخروي، ولذلك اول ما سمعوا ان اعمالهم اللي في الدنيا اللي تعبوا فيها هتبقى هباء منثورا اترعبوا، فقالوا من هم يا رسول الله؟ صفهم لنا، جلهم لنا، عرفنا عليهم، يعني علنا نحذرهم، يعني عشان خلي بالنا ما نبقوش زيهم، ما نوقعوش في طريقهم، ما نمشيش في سكتهم، علنا نحذرهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيخبر عن أوصاف صعبة جدا، قال أما إنهم إخوانكم من جلدتكم يصلون كما تصلون ويصومون كما تصومون ويأخذون من الليل كما تأخذون. خد بالك إخوانكم من جلدتكم، يعني مننا، وممكن يكونوا إحنا، وممكن يكونوا أنتم، وممكن يكونوا قاعدين في وسطنا، ربنا عافينا جميعا. قال إخوانكم من جلدتكم، يعني ما هماش مجوس، ما هماش من حتة تانية، لا دول إخوانكم ومن دينكم ومن جلدتكم. لو مش كده وبس، لا دول بيصلوا كمان زي ما انتوا بتصلوا بالظبط، حافظوا على الصلاة ويقف جنبك خاشع ويبكي ومتأثر، وليه ورد من قيام الليل بيقوم يصلي بالليل، وبيصوم الاثنين وخميس، بيصوم الاثنين وخميس. الله، أما ليه أعماله ضاعت؟ ليه اتدمرت؟ ليه بقت هباء منثورة؟ قال: أما إنهم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. هي دي الأزمة، كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. في فرق كبير جدا بين من يخلو بمحارم الله فينتهكها، وبين رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. في فرق كبير بين هذا وذاك. هذا رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، والآخر حينما خلى بمحارم الله انتهكه، مع انه بيصلي بيصلي، بيصوم بيصوم، بيصلي قيام ليل، يعني متميز، مش كده؟ يعني شخصيه مش عاديه، مش شخصيه مش عاديه، لا ده ليه حصه من قيام الليل، لكن بناؤه مش قوي، مراقبته ليست متينه، الجدار اللي بينه وبين المعاصي هش، ولذلك سهل عليه ان ينزلق في هذه المعاصي. كانوا اذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، فيبقى اعمالهم كلها تضيع، تبقى هباء منثوره يوم القيامه. ثم ان الله عز وجل لا يفضح العبد مره واحده، يعني مثلا العبد ممكن يعمل ذنوب ومعاصي ومحدش يعرف عنه حاجه، وده مش غفله، لا بالعكس، حاشا لله عز وجل، ولكن الله يمهلك لعلك تتوب، لعلك ترجع. والملائكه لما العبد بيذنب ذنب، الله سبحانه وتعالى يقول لملائكته: استروا عبدي. اذا اذنب العبد ذنب، تقول الملائكه، الله عز وجل يقول لملائكته: استروا عبدي، فتستره الملائكه. تستره بايه؟ تفتكروا بتستره بايه؟ حد يقول لي كده؟ اتفضل. باعماله الصالحه. ها، عايز تقول حاجه ثانيه؟ باعماله الصالحه. يعني يعني حضرتك كنت بتصلي، حضرتك كنت بتقرا قران، كنت بتستغفر بالاسحار، كل دي اعمال صالحه. بس الاعمال الصالحه دي هتضيع حبه حبه. ازاي؟ يقول: استر عبدي، فالملائكه تجيب الاعمال الصالحه دي بعضها تسترك بيها، فالعبد يظلم نفسه ويرتكب الذنب مره اخرى، تتدمر الاعمال دي، فينكشف امام الملائكه، فالله عز وجل يقول: استر عبدي، فالملائكه تجيب اعمال صالحه تانية تقوم جايه حطها من رصيدك، تقوم جايه حطها، فالعبد يفجر، يفجر امامه، لا ينظر لمستقبله الأخروي، فالعبد يفجر والملائكة تستر لغاية ما الأعمال الصالحة تخلص. هتخلص، لأنك أنت مش بتبطل ذنوب، أنا وأنت مش بنبطل ذنوب، فالأعمال الصالحة هتخلص. فالملائكة تقول: يا رب لا نجد ما نستره به. مرحلة صعبة إن الملائكة تقول: يا رب مش لاقي حاجة نستره بها، أعماله الصالحة خلصت، خلصت، خلصت، ما نجد ما نستره به. فالله عز وجل يقول لملائكته: استروا عبدي بأجنحتكم، بأجنحتكم. تخيل بقى أن الملائكة بتسترك بأجنحتك. ثم إن العبد يعصي، يعني الله عز وجل يقول: استروا عبدي بأجنحتكم. واحد داخل على مواقع، واحد بيبص لوحدة، واحد بيعمل عادات سيئة، واحد بيقول، واحد بيحب، واحد بيعمل، وربنا بيقول لهم الملائكة: استروا عبدي بأجنحتكم. فالملائكة تسترك بأجنحتهم، وهي تسترك بأجنحتها العبد أصلا لا يعرف ذلك، مش عارف ان كل شويه ربنا بيستره بيستره بيستره مش حاسس خلاص دخل في غيبوبه دخل في حاله من اللاوعي فيذنب ولا يقف مع نفسه للتوبه والعوده والاستغفار تنتهي اعماله وهو لا يشعر استره عبدي لا نجد من استره به استره عبدي باجنحتكم تستره الملائكه فيظلم العبد ويذنب العبد فتقول الملائكه اي ربي اعذرنا منه اعذرنا منه يعني خلاص فكنا منه العبد ده فكنا منه مش عايزين نبقى معاه الملائكه تخيل ان الملائكه تتاذى من صنيع هذا الانسان تتاذى من صنيعه تقول يا رب اعذرنا منه فيقول الله عز وجل خلوا عنه والعياذ بالله خلوا عنه خلاص سيبوه فلو اذنب بعد ما خلاص خلوا عنه دي فلو اذنب ذنبا في قعر بيت مظلم قعر بيت مظلم في باطن الارض يعني في جحر لبدا لو اذنب العبد في قعر بيت مظلم في جحر لبدا تخيل واحد بيعمل ذنب في اوضه ضلمه والاوضه الضلمه ديت في جحر تحت الارض شفت متخيلين في جحر تحت الارض مش باينه لكنه يبدو خلاص ما تجيش بقى انت تقول ربنا ما سطرنيش ليه ربنا فضحني هو انت مش واخد بالك دي المره رقم كام اللي انت عملت فيها كده انت مش عارف المره دي رقم كام ما قلتش ليه ربنا سطرني في اللي فات كله ليه افتكرت ان انت هنا بس فضحت وما افتكرتش الستر الاول ليه لا ده ربنا سطرك كتير كتير كتير ولما خلاص انت لم تفق من امرك ما عدتش ما استقمتش خلاص كان لابد ان الملائكه يبقى لها شان معاك الملائكه خلاص تأذت من هذا الصنيع فالله عز وجل يقول خلوا عنه فلما يتركوك يقع العبد في ذنبه والعياذ بالله اذن احنا اعمالنا الصالحه في حد ذاتها احنا مش قادرين نحفظها محتاجين ان احنا نحفظها ولا يمكن حفظها الا بتطهير قلوبنا وتزكية نفوسنا وان احنا نبقوا مدركين انه لا نجاة الا بالطريق مع الله تبارك وتعالى وفي طريق الله تبارك وتعالى ان احنا نرجع سيرتنا الاولى وافضل من سيرتنا الاولى كيف نحافظ على صلاتنا وعبادتنا بدون تفريط ازاي نتلذذ بالعبادة والطاعة كيف نصل الى المرحلة التي يقول النبي عليه الصلاة والسلام فيها ارحنا بها يا بلال أرحنا بها إمتى؟ إمتى؟ تيجي تصلي تحس إنك أنت فعلا مستريح إمتى؟ لو كان فعلا قلبك طاهر قلبك معلق بالمسجد لو قلبك فعلا بيحب الصلاة ومرتبط بها وحريص عليها هتشعر باللذة ديت وهتشعر بالراحة ديت فعلا لو جيت تصلي لو جيت تعمل إحنا محتاجين إن إحنا فعلا مش نكتر الأعمال وبس احنا محتاجين نخلص في هذه الاعمال لان العمليه مش بكثر الاعمال مش بكثر العمل ولكن الله عز وجل لا يقبل من العمل الا ما كان لوجهه خالصا الله عز وجل يقبل الاعمال اللي فيها صواب واخلاص اصوب واخلص اصوب موافقه للشرع أخلص لله تبارك وتعالى نيات صادقة ولذلك إحنا محتاجين إن إحنا فعلا نتجرد في أعمالنا لله سبحانه وتعالى انظروا إلى هذا الرجل الذي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل من الأعراب يعني لما جاء للرسول عليه الصلاة والسلام ودخل الحرب وأخذ يقاتل وبعد ما الحرب هدأت شوية فالنبي عليه الصلاة والسلام باعت له قسمة نصيبه من الغنيمة فالرجل يعني قال ما هذا قال قسم قسمه لك رسول الله صلى الله عليه وسلم نصيبك من الغنيمة فأخذ الغنيمة كده وراح للرسول عليه الصلاة والسلام وما حطها أمامه وقال ما هذا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قسم قسمته لك نصيبك من غنيمة. قال ما على هذا اتبعتك، ما على هذا اتبعتك، أنا مش ملتزم عشان انتفع، ما على هذا اتبعتك. أمال إيه؟ قال إنما اتبعتك على أن أضرب بسهم هاهنا، وأشار إلى نحره، فأموت فأدخل الجنة. معادلة واضحة. بس في ناس مننا كتير قوي بتقول كده، ما هو القول سهل، كونك تقول سهل، أنا مخلص لله عز وجل، أنا بعمل ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى ومش عارف إيه، كلام ده كلام جميل، لكن الحقيقة ما حدش يقدر يعرفها برضو، حدش يعرفها. النية، النية اللي جوه القلب دي أنا مش مطلع عليها، ولا أنت مطلع على نيتي، ولا حدش مطلع على نية حد. فأنت قلت أنا عايز السهم يدخل من هنا يطلع من هنا، عايز أموت وأدخل الجنة، خلاص. هقول لك إيه؟ هقول لك احلف، مفيش، خلاص أنت قلت كده خلاص. فقال إنما اتبعتك على أن أضرب بسهم هاهنا، وأشار إلى نحري، فأموت فأدخل الجنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام نظر إليه وقال إن تصدق الله يصدق، إن تصدق الله يصدق، لو كنت فعلا صادق، صادق مهم جدا إنك أنت تعمل أعمال صادق. هو الواحد ممكن يكذب على نفسه، الناس تكذب على نفسه، بس كان الناس بتكذب على ربنا يوم القيامة، يقال له فعلت كذا، يقول لا فعلش، ما عملتش. يوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. هي الحاجات دي هتتكلم ليه؟ هتتكلم ليه؟ هتتكلم اللي هو ما اتكلمش، هو بيكذب، هو ما بيقول ما عملتش، عايز شهود، عايز تأكيد. الله، ده في يوم القيامة بيقول كده، وما في الدنيا ده حاله ايه؟ قال إنما اتبعتك على أن أضرب بسهم هاهنا فأموت فأدخل الجنة. قال إن تصدق الله يصدق، خلاص. إحنا مش هنفضل نفاصل في النيات بقى ونقول أنت نيتك وحشة وأنت نيتك خبيثة وأنت نيتك، أنا مش دعوة، أنا مش دعوة بنيتك، نيتك دي بينك وبين ربنا. قال إن تصدق الله يصدق، وسابه. دارت المعركة تاني دورتها وشوية، وأتي بهذا الرجل محمول إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والسهم حيث أشر. يعني إيه والسهم حيث أشر؟ ما تقول أخوان، يعني في المكان. طب الناس، يعني هو كل واحد بيموت بيجيبوا للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني المعركة فيها ناس بتموت كتير، صح؟ مش معنى يعني هو كل واحد بيموت بيودوا للرسول عليه الصلاة والسلام، هم اللي جابوا ليه؟ مش معنى ده اللي أوتي به محمولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مش معنى يعني هو السهم جه في حتة خطيرة قوي؟ شهادة، شهادة إيه؟ شهادة، شهادة إيه؟ كمل الحتة دي حلوة. أيوة، الصدق، الصدق، إن الناس كانت واقفة والحوار ده شغال، وهم بيسمعوا الرجل بيقول لا أنا أدخل سهم من هنا يطلع من هنا أموت أدخل الجنة، سمعوا الإيه؟ سمعوا الموضوع ده. فلما شافوه مقتول والسهم في الحتة دي قالوا خلاص صادق، ده ينفع، ده لازم يتنقل للرسول عليه الصلاة والسلام عشان نأكد الرؤية دي اللي احنا. فحملوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام أول ما شافه قال إيه؟ أهو هو؟ أهو هو؟ خد بالك، أهو هو يعني إيه؟ هو ده، ده اللي فات، هو عارفه طبعا، بس هو بيأكد لهم أهو هو، هو ده اللي جه وقال، فاكرينه؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال صدق الله فصدق. هي دي المعادلة المهمة جدا، صدق الله فصدق، ده كان صادق مع ربنا، عشان كده ربنا عز وجل حقق له ما أراد وحيث أشار، حيث أشار. إحنا يا إخوانا ما بنشاورش صح، ما بنعرفش نشاور، ما بنشاورش أصلا، مش عارف فيه. حد مننا يقدر يشاور وتيجي صح؟ الدنيا صعبة، صعبة فعلا، صعبة، صعبة. ليه صعبة؟ لأن احنا مش متعودين، مش متمرنين، مش دايما بنحاول سددوا وقاربوا وأبشروا. مش دايما بنحاول نجيبها في الهدف. خد بالك سددوا وقاربوا وأبشروا يعني مش من أول مرة هتجيبها في النص، لكن في محاولات ولا مفيش محاولات؟ ده المطلوب. أنا بجاهد نفسي، أما ربنا عز وجل لماذا يذكرنا؟ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلا وإن الله لمع المحسنين. والذين جاهدوا فينا، جاهدوا فينا يعني إيه؟ يعني جاهدوا فينا، والذين جاهدوا فينا حول لمرضاة الله، حول ليخلصوا لله، حول عشان عملهم يكون نقي ما فيهوش غير وجه الله. دول ربنا يساعدهم، ربنا يساعدهم. لنهدينهم سبلا سيوفقون إلى الطرق التي يحصلون منها على هذا الإخلاص الخالص. بس لازم منك مجاهدة، لازم منك مجاهدة، تجاهد تجد النتيجة على طول، ربنا يعينك. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إذن إحنا محتاجين فعلا نركز على قضية الإخلاص دي، قضية أعمال القلوب، السرائر السرائر. وكان السلف يقولون إذا أطعت الله سرا أصلح قلبك شئت أم أبيت. يعني بص كده، يعني أنت عايز مش عايز، لو أنت أطعت ربنا سرا ربنا هيصلح قلبك، أنت ستشعر بهذا الإصلاح بدون دخل منك، لأنك أنت عملت حاجة مهمة جدا وعملت حاجة خطيرة جدا، إنك أطعت الله سرا. وهي دي صعبة أول الدرجات دي. أنت شوف أنت النهاردة بتقدر تخبي إيه من أعمالك الصح، وهتعرف إنها صعبة مش كده؟ واحد لو صام يفضل بقى عامل دايخ مش كده، هو يا أخوانا فيش تمر عندكم مش عارف إيه، أي منظر من مناظر أنا صايم من الآخر، ناقص يعلق بتاع المدور بيحطوه على الصدر دلوقتي ده، حد معلقها؟ ايوه على لا يا عمي انا بحب مصر يكتب انا صايم، ناقص ده اللي فاضل يكتب انا صايم. بص مش يعني ما بقولناش ما بقيناش قادرين نخبي، مش قادرين، يعني حاجه صعبه. تيجي مثلا تصلي لك السنن ومش عارف ايه، تقول اليوم النهارده كان يوم منور عليا، ايه يعني حصل ايه؟ والله حافظت على السنن 12 ركعه ما شاء الله، ده لي مده ما عملتهاش، ربنا وفقني وربنا من عليا. الكلام الجميل اللي انت بتقوله ده جميل قوي، لكن في الاخر انت ايه اللي انت اصريته بالظبط؟ ده انت اولا عملت تقول انا صليت 12 ركعه، وعملت تقول ده ربنا من عليا، ده انت بقيت 100 100 مش كده؟ بقيت 100 100 ناقص تعمله اصلا، ما اصيب بعد كده، ده انت يعني كشفها عن مفتوح. ويا سلام بقى لو واحد صلى ركعتين قيام، يا الصبح كده معلش انا عسان اصلا طول الليل سهران، كنت عمال اصلي ركعتين قيام بس كانوا طول قوي، والله الحمد لله رب العالمين ربنا تقبل، والله ربنا تقبل. السجود كان سجود ايه؟ بس سجود، بس صراحه الواحد ما سجدش السجود ده قبل كده، سجود حاجه فعلا الواحد لما تحط ناك في الارض كده وتسجد ربنا كلا لا تطيعه واسجد واقترب، تحس ان انت هادي. هي رسائل مش كده؟ هي رسائل في الاخر. انا عايز اقول لك رساله مفادها ان في صليت امبارح ركعتين قيام، وممكن تكون سيادتك نمت وما صليتش فجر، تكون انت سهرت تصلي ركعتين القيام دول وانت بقى عمال تخدر نفسك وفي الاخر ما صليتش الفجر. طب وبعدين يعني هو ايهما اهم، صلاه الفجر ولا صلاه القيام؟ الفجر طبعا، القيام مطلوب، لكن مين اهم؟ الفجر. احنا ما بنقولش ما تصليش، لا اوعى، لا لازم تصلي، بس ما تقوليش يا عم صلي مع حالك، صلي كفاية زي ما انت بتستر ذنوبك، استر طاعتك وعبادتك. اشمعنى بتقدر تستر الذنوب وتحوط عليها وتدريها ومحدش بيعرف بيها ومحدش بيشم ريحتها، والطاعات ما بتقدرش تصبر عليها؟ اكنك فعلا، هو فعلا انت بتحس ان انت عملت انجاز، فانت عايز تقول للناس انا انجاز، انا ايجابي، انا بعمل. بس احنا محتاجين ان احنا نخلي الإنجاز ده بيننا وبين ربنا، ليبلوكم أيكم أحسن عمل. عايزين الإنجاز ده تكون نتيجته عند ربنا، مش نكتب في الدنيا. نكتب في الدنيا مش هتفيدني كتير، أنا يهمني قوي قوي إن أنا أخد نتيجة الإنجاز في الآخرة، إن إيه يتقال لك ادخلوها بسلام الأمين، إن أنت تكون من أهل النعيم، إن أنت ترفع درجاتك، إن أنت تفاجأ بأعمال لم تكن تحسبها. هو حد كده ممكن يفاجأ يوم القيامة بأعمال ما كانش بيحسبها؟ تخيل بقى، المخلصون والمخلصون فقط هم الذين ينفقون النفقة فلا تعلم شمالهم ما أنفقت يمينهم. احنا متخيلين المشهد ده؟ حد حاسس بيه اخوانا؟ انك تنفق نفقة بإيدك اليمين، إيدك الشمال ما تعرفهاش، ده ممكن؟ ايه الدرجة دي؟ ايه الإحساس ده؟ انك انت بتخفي الصدقة لدرجة انك ايدك الشمال ما تعرفش ايدك اليمين عملت ايه، وكأنك بتغيب الوعي على ايدك الشمال تخليها ما تعرفش ايدك اليمين عملت ايه. ايه ده؟ لو كان مطلوب مننا ان احنا نوصل لهذا المستوى في اخفاء الطاعة والعبادة، طب هل احنا فعلا بنسعى الى هذا المستوى ان انت تكون واحد من هؤلاء؟ دول خد بالك ده واحد من سبعة تظلهم الملائكة، يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله، مش كده ولا إيه؟ مش ده واحد من سبعة؟ واحد من سبعة. إذن دي مش حاجة سهلة. فضل العدد إيه؟ العدد السبع. لا يعني هي سبع أصناف، ممكن يكون في سبع غيرهم، ممكن في سبع غيرهم، لكن الحديث دوت في سبعة بس، مش هم دول بس اللي هتظلوا بظل الله عز وجل، في ناس تانية جدا ما فيهم متحبين في الله، في أصناف تانية لم تذكر في الحديث لكنها تحت ظل عرش الرحمن تبارك وتعالى. لكن الحديث ده بإيه بيحدد لي سبعة، وحديث تاني خمسة، وحديث تاني ثلاثة، وحديث تاني اثنين كده. زي مثلا إيه؟ مبشرون عشرة مبشرين بالجنة، هم عشرة بس؟ لا ده كتير قوي، ده كتير، ولكن إيه ممكن يكون حديث ذكر عشرة، فهي ليس العدد هو المقصود بذاته يعني. أيضا قصة هذا الرجل كان في غزو بلاد الروم، وكان قتيبة بن مسلم قائد للجيوش، وكان معاه مسلمة كان قائد كتيبة من الكتائب. مسلمة حاصر الحصن بتاع الروم دول، حاصره مدة طويلة ومش عارف يفتح الحصن، عصر وتعذر فتح هذا الحصن، فقال من لهذا الحصن يفتح الحصن؟ محدش بيتحرك. وبعدين اكتشفوا ان في نقب صغير كده، فتحه صغيره ممكن تدخل على حصن من جوه، هيكتاز ميه ومش عارف ايه ويدخل على الحصن من جوه يفتح الحصن بعد كده. بس تخيل كده لو واحد عدى من فتحه تحت سور بتاع حصن ودخل جوه الحصن، ايه اللي ممكن يحصل له؟ ده خلاص، ما هو مش معقول يكونوا سايبين الحصن من جوه من غير حراسه يعني. وحد لو عدى من قدام الـ الـ الـ الـ النقب ده والفتحه ديت، لو عدى ورايح يفتح الباب، يعني تفتكر بلد متحصره وهيسيبوا الباب من غير حراسه جوه، من غير حراسه على السوار؟ معقول يعني؟ مش ممكن. فاللي داخل دوت مفقود، اللي داخل ده مفقود. فما تستغربش ان تابعي ينادي من للنقب ولا يتحرك احد، مع انهم جايين يقاتلوا ويجاهدوا ويموتوا في سبيل الله، لكن لم يتحرك احد. قال من للنقب فلم يتحرك، من للنقب فلم يتحرك احد. ثم اتى رجل من عرض الجيش قال انا، فهو من لهفته قال له توكل على الله، ادخل ادخل. فدخل عبر المخاضة ديت واختفى. حبة بصوا لو باب الحصن اتفتح، طبعا اول باب الحصن اتفتح المسلمين بره واقفين عيموتوا، دخلوا زي الصواريخ على الحصن جوه، قاتل قاتل ودبح دبح دبح، لما ايه زبطوا الدنيا خلاص واخدوا غنايم تتقسم بالفؤوس، يعني يجيبوا فاس كده وكروانات وحلل عشان يعبوا الغنايم، يعني حاجه بالهيله، غنايم زي بيقولوا بالهيله بالكم بالهبل باي حاجه، يعني حاجه كتير قوي قوي، بس غنايم كتير. وبعدين مسلمة قاعد يفكر لا هو فين اللي فتح الحصن؟ ما هو خلاص بقى فأقوله فين اللي فتح الحصن؟ مش لاقينه. فقال أين صاحب النقب؟ ما فيش حد بيرد. بعت منادي نادي في الجيش كله أين صاحب النقب؟ فيش حد بيرد. مرة واثنين وثلاثة واربعة وعشرة، هو مهموم بقى بيه خلاص، ده سبب الإنجاز، ده سبب الأسباب النصر، فين هو؟ فلم يخرج أحد. ثم قال أقسمت عليه لا يخرجن، وقد آذنت الآذن أن يأذن له متى حضر. يلا حلفت بالله عليه لا يطلع، وإدى تعليمات للحرس أنه دخلوه في أي وقت يجي، وقد آذنت الآذن أن يأذن له بالدخول متى حضر، وسابه ومشي. المهم إن حبة كده وقام جاي واحد راجل بسيط خالص للحارس بر، قال أريد مقابلة مسلمة. قال أنت صاحب النقب؟ فالناس كلها متحفزة إيه؟ عايزين يعرفوه، الدنيا بقت إعلان عام يعني، أنت صاحب النقب؟ قال أنا أدلك على صاحب النقب، أنا أدلك أنا. فقام جاي على طول دخل قال لمسلمة في واحد هيدل، قال له دخل. أول ما دخل على مسلمة، مسلمة قال له أنت صاحب النقب؟ قال أنا أدلك على صاحب النقب. ولصاحب النقب ثلاثة شروط، لصاحب النقب ثلاثة شروط. الشرط الأول ألا تسأله عن اسمه، أول شرط ما تسألوش اسمه إيه، موافق ولا مش موافق؟ إيه رأيك بقى أنت لو قائد جيش واحد عمل إنجاز هائل أنت مش عارف اسمه؟ أكيد هتعرف اسمه. فقال أول شرط لصاحب هذا الإنجاز الكبير ألا تسأله عن اسمه. فمسلمة قاعد يحسبها، أنا عايز أعرفه، خلاص مش مشكلة اسمه، تنازل عن الاسم. قال له خلاص ماشي. قال ألا تكتب، طبعا هنا بقول له إيه، ألا تسأله عن اسمه؟ لا مش دي الأخيرة. قال له ألا تكتب، ألا تكتب إلى أمير المؤمنين باسمه، تقولش إن فلان الفلاني هو اللي فتح لأمير المؤمنين. قال له ماشي. تاني حاجة قال ألا تكتب له عطاء، تصرفلوش منحة، مش هزين مكافأة. يبقى أول حاجة ما تكتبش اسمه لأمير المؤمنين. قال له ماشي دي مش مشكلة. تاني حاجة ما تكتبلوش عطية، مش عايز فلوس، مش عايز أي منح. قال له ماشي. التالتة قال ألا تسأله عن اسمه. آخر حاجة بقى ما تسألوش اسمه. طب وبعدين؟ طب لو أنت هو، أنت القائد يعني، هتقبل ولا بتقبلش؟ ها؟ تقبل ولا بتقبلش؟ حد يقول لي أخوانا تقبل ولا بتقبلش؟ ده مش عايز اسمه وروح لأمير المؤمنين، مش عايز أي عطية ولا منحة ولا فلوس، وكمان ما تسألوش عن اسمه، عايز تشوفه شوفه، مش عايز تشوفوش ما تشوفوش. ها؟ توافق ما توافقش؟ هتوافق، بس كنت حريص انك تشوفه هتوافق. ها؟ لا خيار غير هذا، هذا هو الخيار الاستراتيجي، في خيار مخلل وفي خيار استراتيجي، ده الاستراتيجي. فلم يكن لا عنده إلا أن يقبل، فقال لا بأس. فقال له أنا صاحب النقب، قال له أنا صاحب النقب. فكان مسلمة رضي الله عنه لا يصلي صلاة إلا قال في سجودها اللهم احشرني مع صاحب النقب، كان لا يصلي صلاة إلا ويقول فيها إيه؟ اللهم احشرني مع صاحب النقب. ليه؟ خلاص. بص هو مش عايز ضجة، بيقولوا من المخلص لله عز وجل، المخلص كالماشي على الرمل لا تسمع صوته لكنك ترى أثره. لو واحد بيمشي على الرملة تسمع دبيبه لكن هتشوف ايه؟ أثره. فده المخلص، ما تحسش بضوضاء. المنافق والعياذ بالله زي الطبلة، دب دب دوشة دوشة دوشة وفي الآخر على الفاضي. لكن المخلص لله عز وجل لا تسمع صوته لكنك ترى أثره. احنا عايزين نحسب كده لنفسينا، احنا كم من الأعمال كانت آثار من الصوت، من الصوت آثار، هنلاقيها كتير ولا شوية؟ هنلاقيها متفاوتة، بعضنا هنلاقيها كتير بعضنا هنلاقيها شوية. دورنا ان احنا نخلي هذه الآثار كثيرة، ان يكون فعلا العمل كله إخلاص لله تبارك وتعالى. في هذا الجو كله الطاعة والعبادة أحيانا ننشغل عنها. ما شغلك عن عبادتي؟ الله عز وجل أقول لعبده ما شغلك عن عبادتي؟ أنت بتنشغل عن عبادة ربنا بإيه؟ واحد يقول لك بالتعب والمرض يعني هل أنت كنت مريض زي سيدنا أيوب؟ مرض سيدنا أيوب عشان تنشغل، ما ممكن واحد ينشغل بمرضه مفيش مشكلة، بس مرض زي سيدنا أيوب في نوعيته وفي كيفيته وفي مدته حتى أن الناس كلها تنفر مثلا منه ومدة طويلة، مرض صعب. أظن ما حدش مرض منا زي سيدنا أيوب عليه السلام. إذا ما شغلك عن عبادتك؟ يمكن واحد يكون مضطهد وبيتسجن وبيتأذى يعني زي سيدنا يوسف مثلا، ملابسه في السجن بضع سنين، ده قاعد في السجن مش عارفين طلع امتى، سنوات طوال وهو في السجن، اوذي وفتن وابتلي وهو في السجن. هل انشغل عن طاعه الله عز وجل؟ سيدنا ايوب كان يدعو ربه، سيدنا يوسف كان يدعو ربه ويدعو الى الله تبارك وتعالى، حتى سيدنا سليمان لم يشغله المال ولم يشغله الملك ولم يشغله السلطان عن أمر الله تبارك وتعالى. يعني لا مال شغل ولا مرض شغل ولا ابتلاءات شغلت ولا حتى الفتن الأصول تشغلك عن طاعة ربنا. الفتن المفترض أنها بتقربك مش تبعدك، الفتن تقربك مش تبعدك، لأن الفتن ديت أولاً هي كبيت العنكبوت. الفتن دي كبيت العنكبوت. بيت العنكبوت أولا خطوطه متشابكة، وكذلك الفتن متلاطمة كموج البحر، موجة ورا موجة ورا موجة، مش كده؟ الفتن كموج البحر متلاطمة متتالية متتابعة. فكذلك الفتن كبيت العنكبوت متشابكة متداخلة، دي داخلة في دي ما تعرفش انك انت تسلكها، كثيرة فتنة ورا فتنة ورا فتنة ورا فتنة، فتن كثيرة فتن كثيرة، لكن هي ضعيفة ضعيفة. بس امتى تبقى ضعيفة؟ لو كنت فعلا متحصن بجناب ربك تبارك وتعالى. تبقى ضعيفة لما تكون فعلا بتقول لا حول ولا قوة إلا بالله. ضعيفة لما تكون أنت متمسك بكتاب الله تبارك وتعالى. حذيفة لما سأل وكيف المخرج من الفتن قال عليك بكتاب الله، قال عليك بكتاب الله، فهو المخرج من الفتن. فلا ينبغي أن تشغلنا الدنيا، شغلنا المال، شغلنا السلطان، شغلنا الفتن، لا تنبغي أن تشغلنا عن طاعة الله وعن عبادة الله وعن بناءنا الذاتي، لأن بناءك دوت هو الأساس في نجاتك يوم القيامة، لأنه لا ينجو يوم القيامة إلا من أتى الله بقلب سليم. قلب السليم ده عشان تقدر تحصله قلب لا غل فيه ولا حسد ولا نفاق ولا رياء ولا شرك ولا شبهة ولا فيش حاجة من دي. كيف تبني هذا القلب؟ لابد من كثرة الطاعة وكثرة العبادة حتى يتألق هذا القلب ويكون فعلا قلب نقي قلب شفاف. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن أنماط وأشكال وألوان هذه القلوب، فقال تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عود، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب إلى قلبين. القلوب بقى مش ألوان، مش ألوان، هم لونين فيش في النص، حتى تصير القلوب إلى قلبين. قلب أسود مرباد كالكوز مجخية، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، والعياذ بالله. قلب أسود مصدي، عارفين الكوز؟ كوز إيه؟ عارفين الكوز؟ مش عارفين الكوز؟ صفيحة يعني، مش كوز درة، كوز بلاستيك، كوز صفيح، مش كوز بلاستيك كمان، خلي بالك، كوز صفيح، كوز يعني مش شفشة. كوباية دي سلس بس في منها حديد، هاتها هنا. عم هتالي حبيبي الكوباية دي بسرعة بس فضل المال فيها. النبي عليه الصلاة والسلام بيوصف بقى، بيوصف القلبين، يقول قلب أسود مرباد كالكوز مجخية، ده كوز مجخية مقلوب، أسود مرباد يعني مصدي، مصدي كالكوز مجخية، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب منها. ده لو أنت حطيت كده، حطيت فيها مية، تنفع؟ ده خد بالك كمان، ده مخروم، ده كوز مخروم يعني مصدي ومخروم ومقلوب، إيه النفع اللي فيه؟ لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. يعني تيجي تكلمه على البنات والفتيات يقولك حب بريء، حبها زي أختي، وبعدين لو ربنا قدر خير ونصيب هتجوز، يعني هتجوز أختك بعدين، يعني حب عفي، هو على التجربة، جيت معاه هيجوزها، ما قبلش هتبقى زي أخته، يعني هو إيه فاصل؟ هو لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. عايز يمشيها أخته هتمشيها أخته، عايز يمشيها صاحبته هتمشيها صاحبته، إلا ما أشرب من هواه. قلب التاني قلب أبيض مثل الصفا، أبيض مثل الصفا زي الرخام الشفاف الأبيض، والصفا ده بقى قوي وصلب، متين وصلب ونقي، نقي لو نزلت عليه الحبر أو الألوان تتزحلق من عليه، تتزحلق من عليه، لا يستقر عليه شيء، النقطة الصودا تنزل كده تتزحلق، يفضل أبيض على طول، لا تضره فتنة، لا تؤثر فيه، تدخل عليه تدخل عليه، بتلمسه بتلمسه، بس بتعمل ايه معاه؟ ولا حاجة، تتزحلق وتقع. ليه؟ هو القلب ده اتكون كده بسهولة؟ ولا القلب ده كان كل ما تعرض عليه الفتن يعمل فيها ايه؟ يبعدها. يقولك بص واحدة ايه لابسه محزق وملزق يبعد، بص موقع وحش هو بس التك عليه تكة صغيرة هيطلع لك مناظر وي وي وي، يعرض مكالمة بس هتقول فيها كلمتين حب وغرام يعرض. كل اعراض من دول بيعمل ايه؟ بيعمل نقطة بيضة. هو انت لما تيجي تعمل ذنب وتقلع خوفا من الله ما بتحطش عندك نقطة بيضة؟ بتحط نقطة بيضة. كان ممكن تعمل معصية، ما هم النساء بيعدوا في الشوارع، ما انت ممكن تبص، بس ايه اللي خلاك ما تبصش؟ اللي خلاك ما تبصش وانت قادر انك تبص بيحط لك نقطة بيضة، نقطة بيضة، نقطة بيضة، نقطة بيضة. واحد تاني بيبص تخد نقطة سودة، نقطة سودة. في الآخر القلوب هم قلبين، ده من كتر النقط البيضة بقى ايه؟ بقى أبيض، وده من كتر النقط السودة بقى ايه؟ بقى اسود. فالقلب الاسود مش من أول يوم يا أخوانا، والقلب الأبيض ده مش من أول يوم برضه، يعني مش في ساعتها كده نقلبه أبيض، ما ينفعش، ده لازم يتكون رقة رقة، طبقة طبقة، واحدة واحدة، بتشوف الطاعات وتفعلها لله سبحانه وتعالى، تنكت فيه النقطة البيضاء، نقطة بيضاء، نقطة بيضاء، حتى يصبح هذا القلب من النقط التراكمية. خد بالك ان كل نقطة بيضاء بتاخدها ببساطة ولا بمجاهدة؟ دي بمجاهدة، عشان كده هي نقطة بيضاء قوية. بعد كده النمط ده القلب ده أبيض شفاف نقي مثل الصفا لا تضره فتنة. خلاص وصل لمرحلة حصانة قوة، إذا عرض عليه الفتنة هو تلقائي ما عادش يتأثر بيها. ربيع بن خثيم رحمه الله من التابعين، شاب صلي قيام صيام قرآن، لكنه كان مبتلى بفتنة النساء. قال فدعوت ربي أن يصرف عني حبهن، دعوت ربي أن يصرف عني حبهن. كثير من الشباب يقولك إزاي تخلص من فتنة كذا وفتنة كذا وفتنة كذا، أنت ناسي أن الدعاء من أقوى أسباب العلاج. قال فدعوت ربي أن يصرف عني حبهن، فصرت لا أدري أمرأة مرت من جواري أم جدار. بيعد كده مش عارف العد دي ده عمود ولا واحدة. يا إخواننا بالذات في الجامعة عايزين يتمنوا أن ربنا يرزقهم وما يبقوش حاسين العد دي جدار ولا واحدة، نفسهم أنا عارف والله. أصل الجامعة النهاردة بقت إيه؟ معرض أزياء أو معرض من غير أزياء، بقت بلاء، بقت بلاء. فأكيد صاحبنا محتاج فعلا أنه يدعو دعوتين جامدين قوي قوي قوي مخلصين قوي علشان يتحقق له هذا المعنى. فصرت لا أدري أمرأة مرت من جواري أم جدار، يعني ممكن يحصل تغيير. خذوا بالك أخواننا أن ذنوبنا ومعاصينا ديت ممكن يبقى لها أثر على دعوتنا وعلى أمتنا، على دعوتنا وعلى أمتنا وعلى شعبنا وعلى مجتمعنا. واحد يقول لك ما الناس كلها بتعصي، مش معنى احنا بقى احنا لما جينا نعصي خلاص البلد راح تقف؟ هو احنا يعني ضمننها حزب ودعوة؟ لا، انت بقى بالذات عشان انت عارف ربنا. اللي مش عارف دوت واللي مش عارف السكة محدش قاله اصلا ده حرام ودي حلال، لسه مش عايش الجو ده. لكن انت اللي عرفت، سيدنا موسى عليه السلام اصابهم جد. فالمهم سيدنا موسى خرج ومعه 70,000 يستسقون، عايزين ميه، طالعين 70,000. فسيدنا موسى يدعو فما زادت السماء الا تقشعا والشمس الا حراره، يعني هو يدعي والسماء ايه مفيش ولا سحابه والجو والشمس تزداد حراره. فسيدنا موسى انزعج فقال الهي اسقنا بالبهائم الرضع والاطفال الرضع. فقال الله عز وجل يا موسى كيف اسقيكم وفيكم عبد يبارزني بالمعاصي منذ 40 سنة؟ فبه منعتم القطر من السماء، مروه فليخرج. خد بالك بيستسقي ما يبتدر ليه، في ايه السبب؟ يا رب اسقنا. قال يا موسى كيف اسقيكم وفيكم كم عبد؟ عبد من كم واحد؟ 70,000 يبارزني بالمعاصي منذ 40 سنة. خد بالك ده رقم قياسي، لكن ده مش معناه ان مفيش واحد بيبارز الله بالمعاصي بقاله 30 سنة و20 سنة و15 سنة و5 سنين وسنة. يعني في الجيل اصحاب ذنوب ومعاصي ولا مفيش؟ في، بس ده واحد امهل لغاية ما وصل 40 سنة بيعصي. كيف أسقيكم وفيكم عبد يبارزن بالمعاصي منذ 40 سنة مروه فليخرج؟ فبه منعتم القطر من السماء. فوقف موسى عليه السلام في الناس 70,000 بني آدم يقول يا أيها العبد العاصي الذي يبارز الله بالمعاصي منذ 40 سنة اخرج، فبك منعنا القطر من السماء. تخيل لو انت في وسط 70,000 هتطلع حزبة صعبة قوي. لو طلعت فضيحة في وسط بني إسرائيل وفي وسط 70,000 ومش هيسكتوا، وهتروح فين؟ هتسيب البلد وتروح فين؟ لو ما طلعتش هيموتوا، هيموتوا جذب خلاص، مفيش لا مطر ولا شرب ولا أكل ولا لا البهيم بتاكل ولا البنادمين بتاكل ولا بيشربوا، هيموتوا. تتحسب ازاي دي؟ مصلحتي ولا مصلحة أمتي؟ تتحسب ازاي؟ حزبة صعبة. قال قدام الخلق: يا أيها العبد العاصي الذي يبارز الله بالمعاصي منذ 40 سنة أخرج، فبك منعنا القطرة من السماء. فما خرج أحد، ما خرج أحد. وشوية عبد من العبيد، فرد من الأفراد دول، أخذ جانبا ونكس رأسه بين قدميه وأخذ يبكي تائبا عائدا إلى الله تبارك وتعالى. شوية سيدنا موسى لقى المطر نزل، ما عرفش سيدنا موسى اللي حصل، لقى المطر نزل فقال: أي ربي سقيتنا ولم يخرج أحد، سقيتنا ولم يخرج أحد. فقال الله تبارك وتعالى: سقيتكم بالذي به منعتكم، سقيتكم بالذي به منعتكم. قال ربي أرني هذا العبد الطائع، بعد ما كان بيناديه يقول إيه العاصي، قال ربي أرني هذا العبد الطائع. قال: سترته وهو يعصيني، أفأفضحه وقد تاب وعد. وانتهى الأمر. والله تبارك وتعالى لما قال موسى عليه السلام: ربي أين أجدك؟ قال موسى: ربي أين أجدك؟ قال الله عز وجل: أنا عند المنكسرة قلوبهم من أجلي، أنا عند المنكسرة قلوبهم من أجلي. هذا العبد انكسر قلبه وبكى بين يدي ربه، فاستجاب الله عز وجل توبته وسقى أمته بسبب هذه التوبة. أنا بقول إحنا ممكن نكون عقبة في مجتمعنا. إزاي؟ واحد يقول لك ده كده الالتزام هيأيدني، ما نبقى واحد من الشارع أحسن. لا خلاص، أنت عرفت السكة ما ينفعش ترجع، أنت ما فيش قدامك غير أنك تصلح نفسك، ما فيش قدامك السكة غير دي، أنك لازم تصلح نفسك. وهتصلح نفسك إن شاء الله أنك تستعين بالله عز وجل وتأخذ خطوات إيجابية في الإصلاح، والله تبارك وتعالى سوف ييسر لك الأمر. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يدخلنا وإياكم جنات النعيم. جزاكم الله خيرا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.